بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قواعد، في كتاب قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. القاعدة 20: النماء المتولد من العين حكم وحكم الجزء، والمتولد من الكسر بخلافه على الصحيح. كنا في هذه القاعدة، وهذه القاعدة المحصلها إنما نماء العين ونماء الكسر. نماء العين له حكم العين، ونماء الكسر ليس له حكم العين على خلاف. وهناك أمثلة ذكرها رحمه الله، والمقصود هو فهم القاعدة، فهم القاعدة، وعلى ضوئها يكون الشرح والإيضاح في الأمثلة. وقفنا عند قوله رحمه الله، قال: ومنها لو قارض المريض. وقفنا هنا، أليس كذلك؟ قبله. طيب. قال رحمه الله: ومنها لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده. فاستغله يعني أنه انتفع به. لو اشترى سيارة مثلا انتفع بها، لو اشترى بهيمة انتفع به، حمارا مثلا، دابة، شاة، بعيرا، اشترى بستانا وانتفع به ونما عنده. يعني هذه الدابة مثلا انتجت، هذا الحائط أثمر مثلا، أنتج السيارة هذه مثلا، استغلها، اشتغل بها وعادت له بأرباح. اشترى شيئا فاستغله ونما عنده. قال: ثم رده بعيب. ثم رده بعيب، اكتشف أن هذه الدابة فيها عيب فردها، اكتشف أن هذا العقار فيه عيب فرده. هذا ما في بأس، الرد بالعيب وارد، لكن المشكل في حكم النماء، في حكم النماء. الآن العين ترد ما في مشكل، لكن هذا النماء الذي نما عنده عند المشتري، هل يرد مع العين أو لا يرد؟ على القاعدة، لو أردنا نطبق القاعدة ماذا نقول؟ نقول النماء المتولد من العين يرد، لأن له حكم العين، لأن له حكم العين. والنماء المتولد من الربح لا يرد، يعني ليس له حكم العين. يعني مثلا لو اشترى سيارة اشتغل بها أجرة، وما شاء الله بقي في السيارة شهرا كاملا عند هذا الرجل، ونتجت عادت له بربح 1000 ريال مثلا في هذا الشهر من خلال العمل هذا، الأجرة، ثم اكتشف أن في السيارة عيبا، يرد السيارة ما في مشكلة. طب هذه 1000 ريال ترد ولا ما ترد؟ على القاعدة لا ترد، لأنها ليست من النماء المتولد من العين، وإنما هي من الربح. واضح؟ طيب، لو اشترى دابة، اشترى بعيرا، لا، الأفضل أن نقول اشترى شاة أو ناقة ونتجت. طب هذا النتاج، هذا الولد، ولد الشاة هذا، واكتشف أن الشاة فيها عيب، وهي قد نتجت عنده بولد، جاءت بولد، هذا الولد يرد ولا ما يرد؟ على القاعدة يرد، لأن له حكم العين يتبع. قال رحمه الله: فإن كان نماؤه كسبا لم يرده معه. هذا على القاعدة، إن كان نماؤه كسبا ما يرد، لأن النماء نماء الكسب لا يأخذ حكم العين. قال كثير من الأصحاب بغير خلاف، ما في خلاف من نماء الكسب ويرد، وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادف وثمر الشجر فهل يرده معه؟ فيه روايتان معروفتان. طيب على القاعدة، ها على القاعدة يرد ولا ما يرد؟ يرد على القاعدة، يرد، لأن النماء المتولد من العين له حكم العين. فيه روايتان. نماء الكسب ما يرد، لأن الحديث واضح، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. والفقهاء يعبرون بقاعدة فيقولون الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. إيش معنى الحديث، إيش معنى القاعدة؟ يعني من كان الضمان عليه فإن الخراج له، من كان الضمان عليه فإن الخراج له. وهذا الحديث أصله أن رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى عبدا من شخص، العبد هذا أنتج يعني اشتغل له خراج، ثم رده إلى صاحبه الأول، فصاحب العبد الأول طالب بخراج العبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني ليس لك شيء. ما معنى يعني لو كان، لو أن هذا العبد توفي وهو في ملك المشتري، من يضمنه؟ المشتري، أليس كذلك؟ فالخراج بالضمان، طالما أن الضمان عليه فإذن الخراج له. كذلك هذه السيارة، يعني شخص اشترى سيارة من شخص وبقي يعمل بهذه السيارة، خراج السيارة لمن؟ للمشتري، لأن هذه السيارة لو تلفت في يد المشتري فضمانها على من؟ من يضمن؟ على المشتري. إذن الخراج بالضمان. وهذا معنى قول الفقهاء الغنم بالغرم، يعني الغنم يقابل الغرم، من كان الغرم عليه فالغنم له. هذه القاعدة. ولكن النماء المتولد من العين هذا هو المشكل، النماء المتولد من الكسب هذا ما في خلاف، وهو الذي جاء في الحديث الخراج بالضمان، لكن المشكل في النماء المتولد من العين. إن نظرنا إلى القاعدة العامة خرج بالضمان قلنا بأنه ما يرد، وإن نظرنا إلى القاعدة، ولأن لولا وجود هذا الأصل لما وجد الفرع، فنظرنا إلى القاعدة قلنا يرد، والله المستعان. قال ومنها لو قارض المريض في مرض الموت وسمى للعامل أكثر من تسمية مثله صح ولم يحتسب من الثلث، ولو ساق وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل فوجهان أشهرهما أنه يعتبر الزيادة على تسمية المثل من الثلث، أنه يعتبر من الثلث يعني من هذه في نسخة لحدوث الثمر من عين ملكه. لو قارض المريض، القراض هو المضاربة، المضاربة، المضاربة نوع من أنواع الشركات، هذا بماله وهذا بعمله. هذا المريض عنده مال، هذا مريض مرض الموت، والمريض مرض الموت يصح له أن يوصي بالثلث، يعني عنده الثلث يتصرف فيه، ولكن كما تعلمون لغير الوارث. هو في أثناء مرض الموت دخل في شركة مع شخص دفع له مالا، دفع له مالا، مقاربة، مضاربة، وسمى له أكثر من مثله، وسمى للعامل أكثر من تسمية مثله، يعني العامل هذا مثلا المعروف أن العامل هذا مثلا يأخذ النصف، نصف الربح، إن هو سمى أكثر، أعطاه أكثر من النصف، أعطاه النصف وزيادة عليه مثلا السدس، يعني يأخذ كم سهم؟ يأخذ 4 من 6. إذا 4 من 6 يأخذها المضارب أو هذا المضارب، وسهمان يأخذهما المريد. ولو رجعنا إلى العرف فإن المضارب أو المضارب هذا يأخذ النصف، يعني 3 3. هو لا، قال أنا أعطيه النصف كما هو العرف الجاري، وأعطيه أكثر كمان، أعطيه السدس زيادة على النصف. والسدس كم؟ 1 من 6، والنصف 3 من 6، إذن كم يأخذ؟ 4 من 6. يقول صح، يقول صح أن يعطيه. طيب هل يحتسب هذا من الثلث؟ يعني هل يحتسب الآن لو قارن المريض في مرض الموت، هو الآن له الثلث وصية، هذا الزائد الآن هو تصرف المريض مرض الموت وأعطى سدسا زائدا، هذا السدس الزائد هل هو، يعني السؤال المهم هنا، السدس الزائد هذا في مال الميت هل هو متولد من عين ماله أم متولد من كسب ماله؟ ها السؤال هذا، هذا الذي يفك الشفرة في هذه المسألة. هذا الآن كونه يعطي المضارب النصف هذا ما في مشكلة، واضح من الربح، واضح أعطاه مثلا في النفرض أعطاه 1000 ريال ليضارب بها، هذا 1000 طبعا رأس المال يرجع إلى صاحبه، رأس المال ما في مشكلة، وإنما القسمة تكون في الربح. هذا 1000 ربحت 600، ربحت 600، العرف 300 للميت و300 للمضارب، واضح هذا؟ طيب الآن 300 هذه ترجع إلى الميت، إلى مال الميت ما في مشكلة، ولكن الميت الآن تنازل عن 100، قال أنا ما أعطي 300 أعطي 400، فهذه 100 هي في الحقيقة من مال الميت، وأعطاها بطيبة نفس، أعطاها لهذا الذي ضربه. جيد، ممكن يأتي الورثة يقولون، ممكن الورثة يأتون يقولون لهذا الرجل، هذا المضارب أو المضارب، يقولون له العرف الجاري والسائد عند التجار أنك تأخذ 300، كم ربحت 1600؟ إذن تأخذ نصفها 300، والميت أعطاك 400، سمى لك أكثر من المثل. نحن ما نرضى بهذا، ما نرضى، نحن نعطيك 300، 100 هذه ليست لك، جيد، ولكن هي تعتبر من الوصية. لو أعطيناك هذه 100، الميت لو أوصى نعتبرها من الوصية، ولو لم يوصي فهي يعني تدخل في الثلث. الذي الميت لو أوصى بالثلث، هل نحسم 100 ذي من الثلث ولا ما نحسمها؟ هنا المسألة. الآن نرجع إلى حكم 100 الزائدة هذه في مال الميت، هل هذه 100 الزائدة الميت كم له في الأصل؟ ها؟ له 1000 ريال، هذا 1000 ترجع له. طيب وله 300 أيضا، هذا ربح ما فيها مشكل، المشكل في إيش؟ في 100 هذه التي سماها الميت للعامل، أعطى أكثر من مما يسمى له مثله، أعطى أكثر. هذه 100 هل تأخذ حكم الأصل ولا ما تأخذ حكم الأصل؟ واضح السؤال هنا، هل هذه 100 متولدة من كسب مال الميت أم من عين ماله؟ يا جماعة أنت لما تشغل المال، الربح اللي يأتيك من تشغيل المال يكون من عين المال؟ يعني هذا الريال يولد ريال ولا من الربح؟ من الكسب، ها؟ من الكسب. معلوم أن الربح، ربح التجارة إنما هو كسب، هو نماء كسب وليس نماء عين. يا جماعة واضح جيد، إذن هذه المئة هي من نماء الكشف وليست من نماء العين، اتفقنا على هذا؟ طيب إذا كانت هذه المئة هي من نماء الكشف، هل تأخذ حكم الأصل؟ ها؟ ما تأخذ حكم الأصل، ما تأخذ. ولذلك قال لم يحتسب من الثلث. لو قال الورثة هي من الثلث نقول لا، هذه المئة خارجة عن أصل المال، خارجة ما تحتسب من الثلث. فلو أوصى الميت بثلث ماله وهو ما ترك إلا هذه الألف، ما ترك إلا هذه الألف، هل هذه المئة الزائدة ندخلها في الثلث ولا ما ندخلها؟ ها؟ لو كانت، لو قلنا إنها إن لها حكم الأصل إذن ندخلها، وإن كان ما لها حكم الأصل ما تدخل في الثلث. وهذا معنى قوله وسمى للعامل أكثر من تسمية في صحة ولم يحتسب من الثلث، لأن هذه الزيادة ليست لها حكم الأصل. لكن تعال معي في صورة أخرى، في صورة ثانية، هذا الميت نفسه المريض مرض الموت ساق، ما معنى ساق؟ يعني دفع حقلا لشخص أو دفع حائطا لشخص على أن يقوم بالسقي، واستمر بينهم طبعا بالنسبة، والعرف أن الرجل الذي يقوم على الثمر، العرف أن له مثلا نصف ثمرة، يعني فلنفرض أن هذا هو العرف، فسمى له أكثر، قال أنا أعطيك النصف مع السدس، يعني الثمر الناتج تأخذ أنت نصفه وزيادة عليه السدس، فتأخذ أربعة من ستة. وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل. الآن هذه المئة الزائدة لو فرضنا أعطاه حقلا وهذا الحقل أنتج 600 صاع مثلا من البر، صاع من القمح من الشعير، 600 مثلا، كم يأخذ هذا العامل؟ 300، والميت له 300، هذا العرف. الميت لا، قال أنا أعطيك أكثر، أعطيك كم؟ 400. طيب هذه المئة صاع التي سمح بها الميت قبل موته طبعا، سمح بها لهذا العامل المئة صاع هذه، هل هذه نماء متولد من العين أم هي نماء متولد من الكسب؟ ها؟ من العين، جيد، من العين، لأن الثمرة واللبن والصوف والولد هذه كلها نماء إيش؟ متولد من العين. هل هذه تدخل في الثلث، في الثلث ولا ما تدخل؟ ها؟ على القاعدة داخلة، لأن لها حكم إيش؟ لها حكم الأصل، نماء متولد من العين. ولذلك قال ولو ساق وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل فوجهان أشهرهما أنه يعتبر من الثلث. هنا في زيادة طبعا، أنه يعتبر الزيادة على تسمية المثل، توضيحا، يعتبر الزيادة على تسمية المثل. كم هنا في مثالنا الزيادة على تسمية المثل؟ كم قلنا 100 تعتبر من إيش؟ من الثلث لحدوث الثمر من عين ملكه. إذن ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ ما الفرق بحسب القاعدة؟ نعم أحسنتم، الصورة الأولى نماء من الكسب، والصورة الثانية نماء من الملك. فالصورة الأولى لم نحتسب الزيادة من الثلث، ما حسبناها من الثلث، ما لها حكم الأصل. والصورة الثانية حسبناها من الثلث لأن لها حكم الأصل. نعم قال رحمه الله ومنها لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح، المالك فسخ المضاربة والمضاربة من العقود اللازمة، لأن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقود لازمة من الطرفين كالبيع والشراء والإجارة وكذلك المضاربة، هذه عقود لازمة من الطرفين، وعقود جائزة من الطرفين كالجعالة مثلا، وعقود لازمة من طرف وجائزة من طرف. والفسخ في العقود الجائزة ما في بأس، ولكن الفسخ في العقود اللازمة ما يجوز إلا إذا أذن العاقد، إلا إذا أذن الشخص. يعني شخص مثلا بعته شيئا ما ترجع، إذا انتهى المجلس أنت لك الخيار فقط، خيار المجلس، فإذا تم التفرق لزم البيع كما جاء في الحديث، وجب البيع، العقد لازم، ما يجوز لك الرجوع بدون عذر، يعني بدون عيب، ما عندك يعني أي عذر، ولكن لو سمح لك البائع أو المشتري فما في بأس. وجاء في الحديث وإن كان في إسناده ضعف: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. جيد، فالإقالة يعني من مكارم الأخلاق، إذا كان فيها رفع للضرر عن المسلم ما في بأس. كذلك الإجارة أيضا، لو أجرك شقة أو بيتا أو دكانا لمدة سنة، يلزم الطرفين، يلزمهم المضي في هذه الإجارة عقد لازم، ولا يجوز له أن يخرجك مثلا من هذا المكان إلا إذا مضى العقد. لكن لو جئت أنت طلبت منه الفسخ أو هو طلب الفسخ وأذنت وسمحت به النفس، ما في بأس، هو عقد لازم ما ينفسخ إلا بالإذن وبطيبة النفس. طيب، المالك الآن لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح، يعني أعطاه مالا ليضارب فيه، وذاك الرجل أخذ المال وبدأ يشتغل، اشترى بضاعة ينتظر قدومها، قبل ظهور الربح أثناء العمل المالك فسخ المضاربة، جيد، يقول لم يستحق المضارب شيئا، لم يستحق المضارب شيئا يعني من الربح. لماذا لم يستحق المضارب؟ يعني المضارب هنا هو المالك ولا العامل؟ ها، لم يستحق المضارب العامل ولا المالك؟ ها، الآن اشتغل في المال وقبل ظهور الربح فسخ ايش؟ المضاربة، فسخ المضاربة، ثم ظهر في ربح موجود، ظهر ايش؟ ربح، يعني مثلا أعطاه 1000 ريال اشتغل فيها ثم فسخ، إذا 1000 تعود لمن؟ لصاحبها. ظهرت 1000 هذه أنتجت 300 ريال مثلا، 300، قال لم يستحق المضارب شيئا، 300 ذي هل يأخذ منها المالك شيئا ولا، يعني هل هي للمالك ولا للعامل 300 ذي؟ ها، نعود إلى القاعدة، هذه 300 نماء مكتسب ولا نماء من الكسب ولا نماء من العين؟ ها، نماء من الكسب، جيد، هل نماء الكسب يأخذ حكم الأصل؟ ها، ما يأخذ حكم الأصل. طيب، 1000 ريال دي ما أصلها؟ أنها تعود إلى من؟ إلى المالك، إلى صاحبها، هذا أصلها، هذا حكمها، يجب عليه أن يردها إلى صاحبها. طيب، هل 300 تأخذ الحكم نفسه؟ إذن كلمة المضارب هنا إيش معناها؟ من هو؟ المالك، ما يستحق شيئا. لماذا؟ لأن الكسب ينفصل هنا عن إيش؟ عن الأصل، الأصل يعود إلى صاحبه، يعني يقول له خذ 1000 ريال تفضل، وهذا الربح أنت ما لك علاقة فيه، لأنه لا يأخذ حكم الأصل، ينفصل عنه، لا يأخذ حكم الأصل، وتبقى 300 ربح لمن؟ للعامل. ويأخذ ذاك والألف ترد لمن؟ لصاحبها. يقول له خذ الألف. جيد؟ لو فسخ المالك المضاربة، يقول هكذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوع العام، لو فسخ المالك المضاربة في المطبوع، لو فسخ العامل المضاربة، يعني إما أن يكون الفسخ من جهة المالك وإما أن يكون الفسخ من جهة العامل قبل ظهور الربح. الآن قبل ظهور الربح يعني إيش معنى هذا؟ يعني قبل ظهور الربح أصبح الربح ذا أصبح منفصلا عن الأصل، عن أصل المال، ما له علاقة، لأن المضاربة أصلا انفسخت. لا هنا بعض يعني هنا في رأي يعني إذا كان الفسخ، وهذا الرأي يعني أعتقد أنه عادل، إذا كان الفسخ من جهة المالك، المالك قال أنا خلاص ما أتراجع، فيأخذ أصل المال والربح كل من للعامل. طيب وإذا كان الفسخ من جهة العامل، فالربح يكون للمالك والعامل يأخذ أجرة مثله، إلا إذا علمنا أنه في اشتياق، إلا إذا علمنا أنه في حيلة. فإذا كان في حيلة فإن الحيلة في الشرع ما حكمها؟ مردودة، كما قال الناظم: والاحتيال كله مردود وإنما تصنعه اليهود. الاحتيال مردود، كيف طب حيلة؟ كيف تقع حيلة؟ حيلة لو كان العامل مثلا أحضر بضاعة، أحضرها مثلا من الهند هذه البضاعة، وذهب واشتغل وجمع وسافر وأحضر البضاعة. طيب لما أحضر البضاعة، طيب لو نظرنا إلى أجرة مثله يأخذ، لو نظرنا إلى أجرة مثله يأخذ ألفا، ولكن البضاعة التي أحضرها أصابها كساد، مثل الآن يعني بضاعة كثيرة تعرفون أصابها كساد، فنظر في السوق فرأى أن ربحها لو بيعت سوف يكون فقط 500 ريال أو 1000 ريال، كم يكون له هو؟ 500. فلو نظر إلى الربح 500، ولو نظر إلى أجرة المثل 1000، فماذا يقول للمالك؟ أقلني بيعتي، أقلني هذا، أنا أبقى أتراجع ما أريد. شفتم قبل ظهور الربح. فالآن ما الذي دعاه إلى أن يفسخ المضاربة؟ الحيلة. إن علمنا ذلك فإننا نعامله بنقيض قصده، هذه قاعدة، المعاملة بنقيض القصد، والله المستعان. إذا إحنا طبعا يا أخواني يعني في هذا الكتاب هذا ما يحتاج حقيقة توسع، هو كتاب صعب، أمثلة كثيرة وغزيرة وفروعه دقيقة، فنحن لو فهمنا القاعدة الحمد لله بركة. أما الدخول في هذه المسائل التفصيلية والفقهية وكذا يحتاج إلى أولا توسع وإطالة في الدرس، وكذلك إعداد ورجوع إلى أمهات الكتب في الفقه، مسألة فيها صعوبة ولا لا؟ لكن ولذلك أنا فكرت يعني حتى اليوم قلت لو نقرأ القاعدة ونأخذ عليه مثال أو مثالين ونمشي، ما رأيك؟ لأن لو أخذنا نشرح كل مثال فإننا سوف نبقى نحو 40 سنة في هذا الكتاب أو 5 ساعات. الآن نحن في القاعدة 20 وهي 160 قاعدة. لذلك الشيخ ابن سعدي الله يرحمه يعني كأنه أحس بهذا، فماذا فعل؟ جرد القواعد، يعني أخذ القواعد وجردها من الفروع حتى يسهل على الطالب، ولذلك سمى كتابه تحفة أهل الطلب لتجريد قواعد ابن رجب. فما رأيكم؟ يعني قاعدة في نقرأها ونأخذ عليها مثالا أو مثالين حتى تفهم. أما القاعدة المهمة المشهورة فإننا نعم نشرح جميع الأمثلة الواردة فيها. أما كقاعدة كهذه واضح الحمد لله أن نماء الكسب لا يأخذ حكم الأصل، ونماء العين يأخذ حكم الأصل، الحمد لله 1+1=2 واضحة. وأما الدخول في هذه الأمثلة فهذا حقيقة يعني أنا أشوف أنه فيه صعب، يعني صعب على كثير من الأخوان ولا لا؟ وأنا متأكد أن بعض الأخوان ربما أصابه عزوف عن هذا الدرس لصعوبة إيش الفروع هذا، صعوبة الأمثلة. والله المستعان. إيش ما رأيكم ننشأ هذا المنهج الجديد، نأخذ القاعدة مثالين ثلاثة كذا أو مثالا واحدا، حتى إذا يعني شعرنا أن القاعدة فهمت انتقلنا التي بعدها. واضح؟ يعني ننتظر التصويت منكم ونشوف يعني عما يصير عنه. أي ممكن، أي ممكن. جيد. إذن هذه القاعدة أعتقد أنه ما بقي يترك خلاص، يعني القاعدة الحمد لله فهمت، فنكتفي بهذا القدر. وسوف من الدرس القادم إن شاء الله نسير على هذا المنهج حتى نأتي على الكتاب كله بإذن الله. نقرأ القاعدة نشرحها شرحا إجماليا، ثم نأخذ عليها فرعا أو فرعين حتى تفهم، وهكذا. طبعا الإخوان عندهم همم ويحبون أن يقرأوا الكتاب كله، ما في بأس، يقرأوا في البيت إذا أشكل عليه شيء من الفروع التي قرأها يسأل عنه، ونحن بإذن الله نجتهد في إيضاحه وشرحه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القاعدة عند ابن رجب، شايف؟ الظاهر أنها كذلك، والله أعلم. أما النماء المكتسب، النماء الذي من الكسب، فلا خلاف فيه، هذا واضح، والحديث دل عليه الخراج بالضمان، لذلك قال ما في خلاف. يعني النماء الذي يكون نماء كسب هذا لا يأخذ حكم الأصل، هذا لا خلاف فيه، والحديث دل عليه الخراج بالضمان. والقاعدة الفقهية الغنم بالغرم، المشكل النماء المتولد من العين، شفت؟ ولذلك أحمد بن حنبل رحمه الله له في بعض المسائل له كم روايتان، هذا يدلك على أن المسألة مشكلة في النماء المتولد من العين. ولكن الحافظ ابن حجر ابن رجب يقول إن النماء المتولد من العين لا يأخذ حكمه على الصحيح، يعني بخلافه على الصحيح. النماء المتولد من العين يقول لا يأخذ حكم النماء المتولد من الكسل، على خلافه على الصحيح. فهذا الظاهر، الله أعلم. يعني الظاهر أن القاعدة من حيث الجملة صحيحة، والله أعلم.